منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من موضوع الإيمان بالله تعالى، وكنا قد تحدثنا في حلقة سبقت عن دلائل إثبات وجود الله تعالى، وجعلناها أربعا، وهي دليل الفطرة، ودليل العقل، ودليل الحس، ودليل الشرع. بإزاء ذلك، معشر طلبة العلم، اقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد قوم منكوسون محجوبون عن الحق، فحادوا عن سواء السبيل وأنكروا المعلومة بالضرورة، أنكروا وجود الله تعالى الذي هو أبين البين وأوضح الواضح. وهؤلاء في الواقع أنواع، قديما وحديثا، فمن أشهرهم الدهريون نسبة إلى قول الله تعالى، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فسموا دهريين لهذه المقالة. قال قائلهم، أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء الدهريون قوم من الفلاسفة يعتقدون بقدم العالم وبخلود العالم، ولا يثبتون خالقا، بل يعتقدون أن هذا الكون وجد منذ الأزل وسيبقى مستمرا. هؤلاء الملاحدة من أكثر الكفرة، ولم ينقطع متنهم ولا نسلهم حتى يومنا هذا، فوجد في هذا العصر من يسمون بالملاحدة الجدد الذين جددوا دعوى أسلافهم وكلماتهم البائرة، ولا شك أنهم محجوجون بما تقدم من دلالة الفطرة والعقل والشرع والحس. الصنف الثاني الطبائعيون، وهم الذين ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، يزعمون أن الطبيعة هي التي أوجدت جميع ذرات الكون، وأنه بتلاقحها وتلاقيها وجد هذا الكون. وهؤلاء عند المناقشة والتدقيق يتبين زيف مقالتهم، إذ أن هذا الكون هو نفسه الطبيعة، فكيف يكون الشيء منشئا لنفسه؟ هو قبل أن يكون كان عدما، والعدم لا ينشئ وجودا، لكن القوم يفرون من البدهيات ويلتجئون إلى هذه الوهميات، كل ذلك لما في صدورهم من كبر ما هم ببالغين، فيأبون أن يثبتوا أن الله تعالى هو الخالق للأشياء، ويجعل من صنم الطبيعة خالقا مزعوما في كلمات غير متعقلة ولا قابلة للتفسير. وقريب منهم وربما أبعد منهم الصنف الثالث، وهم الصدفيون القائلون بالصدفة، الذين يزعمون أن هذا الكون وجد صدفة، بمعنى أنه هكذا فجأة وجد. ولا ينقض العجب من هؤلاء، إذ أنهم يأبون كثيرا من الاحتمالات التي تقع بمحض الصدفة ويرفضون تصورها. فلو قيل لأحدهم إن مطبعة ما انفجرت وتناثرت حروفها في الهواء ثم سقطت على وجه الأرض فاصطفت على هيئة نص يمثل معلقة امرئ القيس، أو خطبة فلان بن فلان، أو مقالة فلان بن فلان، لعدوا ذلك ضربا من الجنون. فكيف يزعم هؤلاء أن هذا الكون بتناسقه ونظامه وبديع صنعه إنما وجد صدفة؟ هذه دعوة باطلة ما حملهم عليها إلا الكبر الذي في قلوبهم. والواقع أن كلا الفريقين، أعني القائلين بالطبيعة والقائلين بالصدفة، قد رد الله تعالى مقالتهم بآية واحدة نسفت هذه الدعاوى الباطلة من جذورها، وهي قول الله تعالى، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء رد على القائلين بالصدفة، أم هم الخالقون يعني لأنفسهم رد على القائلين بالطبيعة. فالجملة الأولى تأبى وترفض أن يكون الشيء وجد صدفة، إذ أن الشيء غير الموجود، الشيء المعدوم لا يمكن أن ينشئ وجودا، المعدوم لا ينشئ وجودا. وكذلك أم هم الخالقون، رد على القائلين بأن الطبيعة أوجدت نفسها بنفسها، فإن هذا أيضا أمر غير مقبول. فلهذا جعل الله تعالى هاتين الصورتين بصيغة السؤال الاستنكاري لبداهة رفضه لدى جميع عقول الأسوياء. ولما سمع أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية في صلاة المغرب حين قرأ سورة الطور، وكان ذلك الصحابي إذ ذاك مشركا، جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، قال: فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. وهناك من منكر وجود الله أفراد شواذ على مر التاريخ يغالطون أنفسهم ويكابرون الحقائق، مثل فرعون الذي قال لموسى وما رب العالمين، منكرا وجود الله تعالى، ثم تمادى به الأمر أن ادعى ذلك لنفسه لعلمه بأنه لا بد من بديل، فإن هو أنكر ربوبية الله فلا بد للناس من أن يتعلقوا برب، فما زال يتجارى به الكفر حتى قال أنا ربكم الأعلى، ثم أسلمه ذلك إلى رتبة ثالثة في الانحطاط فقال ما علمت لكم من إله غيري، وذلك للتلازم بين الربوبية والألوهية كما سنذكر لاحقا. لكن موسى عليه السلام جبهه بالحقيقة وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، كأنما فلق أضلاعه واستخرج خبيئة قلبه وقال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهذا حق، فإن الله تعالى قد أثبت بأن فرعون وملأه كانوا يعلمون بوجود الله، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن هؤلاء الأفراد الشذاذ النمروذ الذي لقيه إبراهيم عليه السلام وقال له ربي الذي يحيي ويميت، فادعى على سبيل المغالطة قال أنا أحيي وأميت، ثم دعا بأسيرين فقتل أحدهما وأطلق الآخر مدعيا أنه أحيا وأمات، وهذه مغالطة. لكن إبراهيم عليه السلام لم يجاريه في هذا وأتى له بدليل واضح لا يستطيع أن يغالطه، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وما زال هؤلاء الملاحدة لهم أذيال وأذناب في كل جيل وقبيل، وقد وجد في العصور المتأخرة من يسمون بالشيوعيين الذين يقول قائلهم لا إله والحياة مادة، فأنكروا وجود الله ولم يؤمنوا إلا بالماديات الحسيات. ولما حاول هؤلاء أن يقيموا دولة على هذا الأساس المهترئ لم تدم طويلا، بالكاد عمرت 70 سنة، ثم تحلحل الاتحاد السوفيتي الذي كان يبني إيديولوجيته على هذه العقيدة الكفرية، عقيدة إنكار وجود الله. ولا ريب أن الإيمان بوجود الله هو عقيدة البشر جميعا، ولا ينازع في هذا إلا مكابر مغالط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا سواء السبيل.